لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأثارى. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأثارى. وكما ننوه في كل مرة أن الحديث متعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب والقتال، يعني كيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب والمعارك مع الأعداء والكفار. والحقيقة قبل أن نشرع في بيان ذلك من الكتاب، فلا بد أن نستحضر معنا ما عليه الكفار في قتال المسلمين على مر الزمان وإلى يوم الناس هذا، على مر الزمان وإلى يوم الناس هذا. فالكفار في تاريخهم في قتال غيرهم مليء بالمآسي والصفحات السوداء والعياذ بالله، حتى في هذا الزمان المعاصر الذي يدعي فيه الكفار أنهم أهل الحضارة ومراعاة حقوق الإنسان والعدل والمساواة ونحو ذلك، فإنه في القديم كان الكفار لا يعرف عنهم إلا كل سوء في الحروب. فالأصل مثلا في قتالهم لبعضهم البعض أو لغيرهم أن الأسير عندهم يقتل مثلا، الأسير كان عند الكفار في الحروب القديمة عموما يقتل، ليس له إلا القتل. كذلك مثلا كانت الحروب وحشية، كانت الحروب وحشية لا أخلاق فيها، لا يعني قوانين لها، حروب دموية وحشية، صفحات سوداء. وحتى الزمان الحالي كما أشرنا الذي ربما يعني يتفاخر فيه الكفار في هذا الزمان بأنهم أهل الحضارة والعلم ومراعاة حقوق الإنسان وكذا ونحو ذلك، هذا كله ادعاء في الحقيقة، هذا كله من باب الادعاء. وإلا لو أننا يعني نظرنا نظرة سريعة إلى أحوال العالم الكافر في حربه ضد غيره فضلا عن المسلمين، يعني في حروبهم على المسلمين الأمر يزداد ضراوة وجرما. ولذلك أنت لو شئت يعني تشير في أي بقعة في العالم تجد أن الكفار ينتهكون فيها الحرمات على أسوأ ما يكون. وإلا على سبيل المثال انظر مثلا في الصين، الصين يحرقون المسلمين هناك، يحرقونهم حرقا، يدخلون القرى المسلمة ويحرقون القرية بمن فيها. مثلا اليهود ماذا يفعلون في المسلمين في فلسطين؟ الروس ماذا يفعلون في المسلمين في يعني روسيا ومن قبل في سوريا ومن قبل ماذا كانوا يفعلون في بلاد القوقاز ونحو ذلك؟ وأمريكا وماذا تفعل في بلاد المسلمين في أفغانستان وفي الصومال وفي كذا وكذا؟ انظر إلى حروبهم، بل انظر إلى كل ما هم عليه في تعاملاتهم في هذه الحروب تجد وحشية، وليس يعني يشهد على ذلك أكثر من الحوادث الكثيرة، ومنها مثلا سجون جوانتيمالو الأمريكية مثلا التي لا تزال إلى يومنا هذا، المدعين للحريات والعدل والديمقراطيات وكذا، هذه السجون لا يعرف لها مثيل في العالم في وحشيتها. مثلا انظر إلى قتالهم للمسلمين خصوصا وكيف يقتلون المسلمين قتلا وحشيا ويتوحشون في قتل المسلمين واستحلال دماء المسلمين. وتعالى بعد ذلك وانظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم في قتال الكافرين وكيف كان يتعامل مع الكفار في القتال وهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يحاربون دين الله عز وجل في الأرض. انظر كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحروب، وقارن بين هذا وبين ما عليه من يدعون الحريات ويحزنون إذا يعني قتلت قطة في الطريق أو نحو ذلك، وفي ذات الوقت يذبحون آلاف المسلمين في كل يوم في بقاع الأرض في كل مكان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسرار. هذا جزء متعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الأسارة، كيف كان الكفار يعاملون الأسارة وإلى يومنا هذا يعاملون الأسارة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأسارة. قال: كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين، فعل ذلك كله بحسب المصلحة. واستأذنه الأنصار أن يترك لعمه العباس فداءه، فقال: لا تدع منه درهما. ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض. قال: كان يمن على بعضهم. هذه طريقة، هذه طريق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسر المسلمون الأسارى من الكفار كان يفعل فعلا من 4، كان يفعل فعلا من 4، وكلها شرعت في دين الله عز وجل. احنا سبق أشرنا إلى أن الكفار ما كانوا يفعلون إلا شيئا واحدا، وهو الذل للأسير ثم القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بتشريع عظيم بين 4 أمور يفعل منها ما يجد فيه مصلحة للمسلمين، هو ومن يأتي على المسلمين بعد ذلك، يعني من يحكم المسلمين له أن يفعل هذه الأشياء 4 في الأسير، يعني يختار واحدا من هذه الأشياء 4. كان يمن على بعضهم، يعني أنه أحيانا يمن على الأسير، يطلق الأسير، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال، بل وقال يوم بدر لما أسر المسلمون 70 رجلا من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقفون أمامه الأسرى، وكانوا هم قد حاربوا الله ورسوله وقتلوا المسلمين في مكة وعذبوهم واضطهدوهم وهجروهم من بلادهم وأرضهم وأخذوا أموالهم وفعلوا بهم الأفاعيل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. يعني مطعم بن عدي هذا كان كافرا، وده يدل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وفاء بما فعله المطعم بن عدي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من الطائف وأبت قريش أن تدخله مكة، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن طلب الدخول في جوار المطعم، فلبى المطعم بن عدي له ذلك، ودخل المطعم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم، يعني دخل في حماية المطعم بن عدي، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الفضل أو هذا الوفاء أو هذه اليد للمطعم بن عدي، حتى أنه يوم بدر قال وهو ينظر إلى الأسرى: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لا تركتهم له. هذا دليل على ماذا؟ على جواز المن، أن يمن عليهم بأنه يتركهم لأجل هذا الرجل، ومن على ثمامة بن أثال كما ذكرنا. نعم. قال: كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم. ويقتل بعضهم، يقتل بعضهم إن وجد فيه المصلحة، وإلا بعض الأسرى المصلحة فيه الإيش؟ القتل. على سبيل المثال الأسير الذي يطلق عليه باصطلاح عصري مجرم حرب باصطلاح عصري، اللي هو يؤسر مرة بعد إيه؟ بعد مرة. فهذا أسر ما كان ينبغي له أن يقاتل مرة أخرى، فبعض الأسرى من الكفار كان لهم عداوة شديدة على الإسلام والمسلمين، وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا من يعني هذا الشر، ومع ذلك من الممكن أن يفعل بهم شيئا غير القتل، لكنه ربما كان يقتل إما خوفا من شره، إنه لو من عليها يرجع تاني يعمل إيه، هيقلب عليه الجيوش ويقلب عليه الكفار ونحو ذلك، فيقتله كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، وأمر بقتل النضر بن الحارث، دول اثنين اللي هم من الأسرة اللي أمر بقتلهم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانت لهم عداوة شديدة على الإسلام والمسلمين، وكانوا لا يقفون عن تأليب القبائل والجيوش على الإسلام والمسلمين. تعرفين طبعا النضر بن الحارث ده مجرم كبير، النضر بن الحارث ده كان يعني إن صح التعبير ده كان متبني الحملة الإعلامية الشرسة على النبي صلى الله عليه وسلم أيام مكة، هو ده اللي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هو ده اللي نزل فيه الآيات دي، النضر بن الحارث هذا الذي كان في أثناء الفترة المكية النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقعد لإنسان يدعو إلى الإسلام يأتي إليه النضر بن الحارث بعدما النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف فيفتنه ويقول تعالى أسمعك ما أحسن مما قال محمد، ويأخذ الرجل إلى بيته أو الشاب إلى بيته ويأتي له بالمغنية ويأتي له بالمرأة التي تسقيه الخمر ونحو ذلك، ويحدثه بأحاديث أسفياندار ورستم وكذا من الخرافات، ويسقيه الخمر والراقصة وكذا، خلاص والعياذ بالله يقوم يفتن الناس والعياذ. وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أزواجه هو وعقبة بن أبي معيط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أثر هؤلاء الاثنين أمر بقتلهم. لماذا؟ لأن دول مجرمي حرب لا يتوقفون عن الأذى للإسلام والمسلمين. ويفادي بعضهم بالمال، وده النوع الثالث من التعامل مع الأسرى، ويفادي بعضهم بالمال. يفادي بعضهم بالمال يعني أسير يؤسر للمسلمين يقوم يعرض على أهله يدفعوا مال مقابل ما يرده لهم. ويفادي بعضهم بالمال، وهذا حدث وهنا مشار إليه في حديث العباس، وكذلك أكثر أثار بدر إن لم يكن جل أثار بدر، جل أثار بدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني فداهم بالمال أو أخذ منهم الفدية، أخذ منهم الفدية يعني طلب من أهاليهم من قريش أن من شاء أن يفك أسر أسيره يدفع يعني ديته مالا، فهذه طريقة أخرى في معاملة الأسارة. قال ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين، وبعضهم بأسرى المسلمين، بعضهم بأسرى المسلمين يعني أنه لو كان من المسلمين أسيرا عند الكفار يقوم يرد هذا بذلك. تقول أنت ده موجود إلى الآن؟ نعم موجود إلى الآن، لكن هذا إذا فعله الكفار لا يفعلونه إلا لأجل أنه فيه مصلحتهم، إنما هل يوجد الآن في الكفار من يمن على أسير مسلم مثلا ونحو ذلك؟ بل هؤلاء لا تجد منهم إلا الوحشية والعياذ بالله والدماء وإراقة الدماء، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول وبعضهم بأسرى المسلمين، قال فعل ذلك كله بحسب المصلحة. يبقى ضابط الكلام ده ماذا؟ المصلحة والمفسدة، هذا ضابط الأمر. يعني ليس للحاكم أو أمير المسلمين أو أمير الجيش أو نحو ذلك أن يقتل أو أن يمن أو أن يفدي على هواه هو وتشهيه، إنما يكون ذلك على مصلحة الإيه؟ المسلمين، إن كان في مصلحة للمسلمين. واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمه العباس فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما. واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمه العباس فداءه. العباس كان من الأسرى في يوم بدر، خرج مع المشركين كارها لكن موافقة لقومه فأسر في يوم بدر. فجاء المسلمون الأنصار من المسلمين كنوع من يعني توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم، إن كيف يؤسر عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا رسول الله، نذع فداء العباس، مش عايزين فداء من العباس، يعني نطلقه من غير فداء. فقال: لا تذعوا منه درهما. انتوا بتقولوا مش عايزين فداء، ده انا اقول لكم ما تتركوش جنيه واحد من فداء العباس، وذلك كما قال العلماء لغنى العباس. العباس كان غني وكان عنده مال، فهذا افضل في حق المسلمين، يعني المال ده هيعود على المسلمين، يشتروا به سلاح، يشتروا به كذا ونحو ذلك. ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون هذا مع عمه هو صلى الله عليه وسلم. ورد أي النبي صلى الله عليه وسلم سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض. ورد سبي هوازن، سبي هوازن هؤلاء وهم قبيلة هوازن الذين يعني غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فلما هوازن دول هم اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقيف بعد فتح مكة، اجتمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقالوا: نهجم عليه في مكة قبل أن يهجم هو علينا. فجمعوا له هوازن وثقيف الاثنين، فلما كان ذلك خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلوا إليه، فهاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في يعني عقر دارهم، فدخل بعضهم في الحصون وزي الثقيف ونحو ذلك، وهوازن فروا من أمام جيش المسلمين، وتركوا من ورائهم الذرية، تركوا النساء وتركوا الأطفال، فأسرهم المسلمون وجيء بهم إلى المدينة. الأسرى جيء بهم إلى المدينة، وبعدما وصلوا إلى المدينة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الزراري والسبي على المسلمين، جاءت هوازن مسلمة، جاءت قبيلة هوازن مسلمة يعني تشهد بالإسلام. فلما وجد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا سيما وأنه تزوج، كانت واحدة من النساء في السبي وهي سيدة زينب بنت النضر بنت الحارث، فوجدها في السبي فأكرمها فتزوجها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها يعني مهرا لها أن أعتق 100 من السبي، فكانت أكرم النساء على أهلها. يعني الغرض لما رأت هوازن بعد ذلك مسلمة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وذراريهم، قالوا له يعني احنا اسلمنا خلاص ودخلنا في الاسلام، ادينا بقى الاموال وادينا الذراري اللي انت خدتها. فقال: اما المال واما الذراري. الحكم الشرعي ان هو هذه الاشياء اخذت منهم وهم كفار، فليس من حقهم شيء، لا مال ولا سبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه اراد ان يعطيهم شيئا، ولذلك لما قالوا المال والسبي قال: إما المال وإما السبي، تختاروا لكم واحدة من الاثنين، فاختاروا السبي، يعني اختاروا الأولاد يعني والذراري. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المسلمين وجمعهم وأخبرهم بالأمر، إن أنا جات لي هوازن مسلمة، وإن دول أصبحوا إخوانكم في الدين دلوقتي، وكيف إن أنتوا أولادهم وزراريهم ونسائهم يبقى عندكم سبايا وقد أسلموا، فردوا إليهم ما عندكم مطيبين بها النفوس، ومن لم تطب نفسه بذلك فله عندنا قيمة ذلك 6 أضعاف. لما يأتي غنائم أخرى أو شيء آخر في ونحو ذلك هنديله قدرها 6 أضعاف. فالجميع يعني رجعوا ما كان عندهم ل يعني هوازن، وكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يكرمهم بهذا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم لم يكن له مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب، فدل هذا على جواز الفداء بالعمل. إن الأسرى أيضا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معهم إنه كان أحيانا بعضهم يريد النبي صلى الله عليه وسلم منه الفداء، فليس وليس معه مال وليس عنده مال، اللي هو ما عندوش مال من الأسرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعلم صبيان المسلمين. وفي غزوة بدر أمر كل واحد من الأسرة اللي ما عندوش مال في مكة أنه يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتاب، القراءة والكتاب. قال فدل هذا على جواز الفداء بالعمل، العمل عموما. يعني يجوز أن يقول للأسير طيب إحنا هنفديك بأنك أو هنجعل فداءك يعني أنك تعلم واحد من المسلمين، تعلم 10، أو فداءك أن أنت صنايعي في الجهة الفلانية مثلا، نعم ابني لنا مثلا هذا البيت، ابني لنا هذا الشيء، تنجر اصنع لنا كذا واصنع لنا كذا، فداء لك، فيكون هذا أيضا فداء بالعمل. قال والصواب الذي عليه هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطئ إيمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. قال والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب، وذلك لأن بعض أهل العلم قال بالمنع في ذلك وهو غير صحيح. يعني ماذا؟ قالوا لا يجوز استرقاق العرب لشرفهم ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفارا لشرف العرب. فيعني إذا أسر المسلمون سبايا العرب من النساء لا يجوز لهم أن يتخذوهم إماء، لا يجوز لهم أن يتخذوا أولادهم عبيدا ونحو ذلك، وهذا غير صحيح، هذا قول غير صحيح. والدليل على الجواز، الدليل على الجواز. قال والصواب الذي عليه هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطئ إيمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام، لأن اللي منعوا اشترطوا الإسلام. يعني ماذا؟ قالوا متى يحق له ان هو يطأ اللي هي المرأة من أسرى العرب، يحق له ذلك إن أسلمت عنده، إذا أسلمت يحق له ذلك، صارت مسلمة فخلاص مش هترجع للإيش؟ للكفار. وهذا غير صحيح، بل يجوز وطئهن واسترقاق ذراريهم ولو بغير شرط الإسلام، ولو بغير شرط الإسلام. هنا الشبهة جت منين؟ إنه الكتابية يجوز استرقاقها ويجوز وطأها كأمة في إذا كانت يعني أسيرة من الأسرة من السبايا، لأن الكتابية هناك الدليل على ماذا؟ على جواز نكاحها ووطئها. أما غير الكتابية لا يجوز، عندهم الشبهة يعني لا يجوز وطأها، غير الكتابية لا يجوز وطأها إلا إذا كانت ماذا؟ مسلمة، يا مسلمة يا كتابية، هي دي اللي يجوز وطأها. نعم هذا في حق ماذا؟ في النكاح، في الزواج، لكن ليس في مسألة الاسترقاق ويعني اتخاذهن إماء، ده مش زواج. يعني السبي مش زواج، السبي ده نوع من إذلال أهل الكفر، من إذلال أهل الكفر، ثم هو طريق إلى الإسلام، طريق إلى الإسلام، وده من رحمة الإسلام. الأسير كان يعامل في الزمان القديم بالقتل، والمرأة كانوا يعاملونها بانتهاك عرضها وابتذالها. أما في الإسلام فإنها يجعلها الإسلام ملك يمين، إذا يعني جاءت المرأة ملك يمين. وملك اليمين هذه قد يقول قائل مثلا طب ما هو ملك اليمين هتوطأ، ما هم الكفار كانوا بيطؤوها، هم كانوا يطؤونها وطأ انتهاك وإذلال، يعني ممكن يطأها أكثر من رجل واحد في اليوم الواحد. أما في الإسلام فهناك أحكام متعلقة بمسألة ملك اليمين، لها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا إذا جاء ملك يمين في معارك من معارك الإسلام، جاء يعني إذا رأى سبي فصارت ملك يمين، ملك يمين كيف؟ إن الجيش المسلم القائد المسلم بيقسم بقى الغنائم والسبي على الجيش. طيب المرأة الفلانية من سبايا المشركين أو الكفار صارت إلى فلان من المسلمين، خلاص لها أحكام تتعلق بهذا الإيه؟ الأمر مع هذا الشخص، فلا يجوز أن يطأها هذا الشخص ابتداء حتى تستبرئ الرحم، حتى تستبرئ الرحم، ولذلك لا يجوز أن يطأها فورا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة من السبي إذا كانت حائلا يعني ما عندهاش حمل يعني أن تستبرئ بحيضة، والحامل تستبرئ بالوضع. يعني لا يجوز للذي أخذها عنده في بيته أنه يأتي هذه المرأة إلا بعد ما تضع الإيش الحمل، والتي غير حامل لا يجوز أن يطأها إلا بعد حيضة حتى يستبرئ الرحم. ثم لا يجوز لغيره أن يطأها لأنها صارت ملك يمين لهذا الشخص، ملك يمين لهذا الشخص، هو وحده الذي يكون له هذا الحق معها، وهي شبيهة بالزوجة وإن لم تكن زوجة، هي شبيهة بالزوجة لكنها أقل درجة من الزوجة. ويجوز له بعد ذلك أن إذا شاء أن يبيعها إلا أن تلد له، لو حبلت منه وولدت فإنه لا يجوز بيعها بعد ذلك، لا يجوز بيعها بعد ذلك في الإسلام. لماذا؟ لأنها صارت تسمى أم ولد فلا يجوز بيعها، وأم الولد كذلك لا تورث، لا تورث، يعني إذا مات سيدها فإنه لا يرثها ابنه مثلا، لا يرثها، فهي تعتق بموت سيدها، خلاص أول ما يموت السيد ده تبقى حرة. هذه أحكام متعلقة بالإيش بملك اليمين. نعم. قال الصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء إيمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام، وكان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويعطي أهل البيت جميعا كراهة أن يفرق بينهم. قال وكان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، يمنع التفريق في السبي يعني إذا أسر المسلمون سبايا الكفار، السبايا دول فيهم نساء وذراري أطفال، فالنبسن كان يحرم التفريق بين الأم والإيش وولدها. يعني لو تأسرت امرأة ومعها ابنها سواء صغير كبير نحو ذلك، أسرت معها غلام صغير رضيع غيره، يبقى إذا عند التقسيم لا يفرق بينها وبين ولدها، لا يفرق بينها وبين ولدها، حتى لو كانت في قلة في العدد. يعني مثلا ممكن يكون عدد النساء المأسورات من الكفار اللي هم السبايا مثلا ممكن يكون 10 وعدد الجيش 100، وكل واحدة من 10 معاها غلام ليها او غلمان حتى او بنات معاها 5 مثلا مأسورة بيهم او معاها اكثر من ذلك او اقل، لا يعطي الاسرة الواحدة يفرقها على الجيش، لا، الاسرة الواحدة تروح لواحد، المرأة واولادها معها ولد معها اكثر تروح لواحد فقط، ويعوض الباقين شيئا آخر، يعوض الباقين أسلحة، يعوض الباقين مال، يعوض الباقين كذا، لأجل ألا يفرق بين المرأة وولدها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي حسنه الشيخ الألباني ورواه الترمذي، قال من فرق بين والدة وولدها، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. انظر إلى أخلاق الإسلام، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ده أي دين ده يعني العظيم هذا، إنه ينهى عن إن حد يفرق بين الأسرى إذا كانوا قرابات وبينهم علاقة نسب ونحو ذلك. يقول وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ولم يقتل حاطبا لما جس عليه، وذكر شهوده بدرا، فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى. قال وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين، هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الجواسيس، كيف كان يتعامل مع الجواسيس. والجاسوس خطره شديد على المسلمين، إذ أن الجاسوس ينقل أخبار المسلمين إلى الكافرين، وينقل إليهم عورات المسلمين وثغرات المسلمين. ولذلك إذا علم ذلك الكفار ربما أوقعوا بالمسلمين الخسارة الشديدة الفادحة. وذلك الجاسوس هذا عقوبته في الشريعة القتل، عقوبة الجاسوس في الشريعة على الراجح القتل، الراجح من الأقوال القتل مطلقا، يقتل الجاسوس مطلقا لشديد جرمه وعظيم جرمه على الإسلام والمسلمين. هنا بيناقش المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل حاطبا لما جس عليه. ولم يقتل حاطبا لما جس، يعني لما تجسس حاطب لصالح المشركين لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شهوده بدرا، فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، واستدل به من يرى قتله. يعني هو الحديث الواحد استدل به الفريقان، الحديث الواحد استدل به الفريقان. الفريق اللي قال بقتل الجاسوس مطلقا قال بدليل حديث حاطب، والفريق اللي قال بعدم قتل الجاسوس مطلقا قالوا بدليل حديث حاطب، كلاهما استدل من وجه. أما الذين قالوا بأنه لا يقتل الجاسوس قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطبا، لم يقتل حاطبا. وأما الذين قالوا بل يقتل الجاسوس وهذا هو الأرجح قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطبا لعلة شهود بدر، وليست إيش الإسلام، وليست علة الإسلام، وليست علة الإسلام. وعليه فأي جاسوس لم يكن ممن شهد بدرا فيقتل. وعليه فيقال على هذا الحديث أن من شهد بدرا وتجسس لا يقتل على أحسن الأحوال، يعني وتكون العلة مثل علة من حاطب. أما من ليس له هذه العلة فحديث حاطب يدل على القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عمر تجسس حاطب فقام عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله ممن قال الله عز إنه قد شهد بدرا، ولعله ممن قال الله عز وجل فيهم: اعملوا أهل بدر ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، فدل على أن المانع من قتل حاطب ماذا؟ شهوده بدرا، شهوده بدرا. والعلماء لهم تفصيل آخر في المسألة من الجهة العقائدية، العقائدية كفائدة نذكرها. يعني الذي فعله حاطب الجاسوسية، الجاسوسية عموما نوع موالاة للكفار، نوع موالاة للكفار. طيب كل موالاة للكفار تكون كفرا؟ كل موالاة، سؤال هنا، هل كل موالاة للكفار تكون كفرا؟ الجواب لا، الجواب لا، بدليل حديث حاطب. فإن موالاة حاطب لم يقصد بها عداوة الإسلام والمسلمين والسخط على الإسلام والمسلمين والرضا بما عليه الكفار، إنما كان لضعف في جانب من جوانب أمره، ولذا فعل ذلك لأجل هذا الضعف. كان حاطب رضي الله عنه قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح مكة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين المشركين معاهدة صلح، اللي هي معاهدة صلح الحديبية، على أن تكون 10 سنوات هدنة يعني عن الحرب بينه وبين المشركين. وكان من بين بنود الاتفاق هذا أن هناك قبائل دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبائل دخلت في حلف المشركين. قبائل من العرب دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبائل من العرب دخلت في حلف المشركين. فكان من بين القبائل التي دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم بكر، ومن القبائل التي دخلت في حلف المشركين خزاعة. فلما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة الاتفاق ونحو ذلك، ظل هذا الاتفاق من سنة كم؟ 7 اللي كان فيها الحديبية، إلى سنة 8 يعني بعدها بسنة. وفي هذا العام خرجت قريش، أو يعني نقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاتفاقية. بماذا؟ بأن خرجوا وهاجموا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، هاجموا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من قتلوا. ولذلك لما كان ذلك غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. لماذا؟ لأن عهدهم انتقض. الغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قرر فتح مكة، ولكنه أسر بذلك. أسر يعني أمر المسلمين ألا يعلنوا الأمر، ألا يعلنوا الأمر. فحاطب رضي الله عنه من باب تأويل عنده خاطئ، كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد ومنتصر، منتصر من حيث الأسباب المادية والأسباب المعنوية. المادية النبي صلى الله عليه وسلم جيشه كبير جدا وأقوى، والمشركين أهل مكة قد هلهلتهم الحروب السابقة ولا يقدرون على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي وكذا وكذا، فمنصور منصور. فقال أفعل ذلك من باب أن يكون لي على المشركين يدا. وكان حاطب رضي الله عنه ملصقا، يعني ليس أصيلا من قريش ولا أهل مكة، إنما هو رجل ليس من مكة، يعني زي ما يكون إحنا بالتعبير صح كده، يعني واحد مثلا مش صعيدي يروح يعيش في الصعيد، يعيش في الصعيد له بيت وله عيال وله أهل، بس هو أصلا مش إيه، مش صعيدي. فهو عايش في الصعيد وكل حاجة والناس عارفينه وله بيت وله أهل، بس هو أصلا مش منهم، هو مش منهم. ولذلك ده يهون على أهل الصعيد إن لو هو عمل أي حاجة زعلتهم يعملوا إيه، يرموه بر. إنما لو واحد له أهل فيقوموا هم الأهالي يتدخلوا نحو ذلك ويصلحوا الأمر. فحاطب ما لم يكن من أهل مكة، إنما كان ملصقا، فأراد أن يكون له على أهل مكة يدا يحفظون له بها ما له من مال وعيال في مكة. فلما جاءت امرأة في عام الحديبية، في فترة الصلح، امرأة قرشية جاءت المدينة لأمر لها وراجعة، فأعطاها حاطب رضي الله عنه رسالة، دي الجاسوسية بقى اللي عملها حاطب. أعطاها رسالة مكتوب فيها خطاب لبعض المشركين يخبرهم فيها بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، وأخبره بأمر حاطب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 من فرسان المسلمين، هم علي رضي الله عنه والمقداد ويعني آخرين، وخرجوا في طلب هذه المرأة على الطريق، وأخذوا منها الإيش، الرسالة. هذه كانت جاسوسية حاطب رضي الله عنه، وهو الذي نزل بسبب هذه الحادثة فيه قول الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى آخر الآيات. فكان هذا نهي للمسلمين أن يتخذوا الكفار أولياء. هذه الموالاة يسميها العلماء موالاة محرمة، وفرق بينها وبين الموالاة المكفرة. المكفرة جمعت بين الحرمة والإيش، والكفر، والمحرمة لم يدخل معها الكفر. مثال: الذي مثلا يقول لرجل من المشركين أو الكفار في يوم احتفالهم بميلاد الرب المسيح كما يحتفل مثلا النصارى بذلك، فإنهم يحتفلون في يوم معين من العام بولادة الرب، ويحتفلون في يوم آخر بقيامة الرب ونحو ذلك. فمن هنأ النصارى مثلا في أعيادهم قاصدا بذلك صحة أو مقرا بذلك ما هم عليه، معتقدا صحة ذلك إنه ربنا سبحانه وتعالى اتولد في هذا اليوم، أو أن الله قامت قيامته في هذا اليوم كما يحتفلون، فهذا كافر ولو ادعى الإسلام، لأن هذه موالاة مكفرة. أما من هنأهم على أعيادهم وهو يعتقد أن هذا باطل الذي هم فيه، لكنه هنأهم على أعيادهم خجلا ونحو ذلك كما يفعله كثير من المسلمين، فهذه كبيرة، هذه موالاة محرمة لكنها ليست مكفرة، يعني لا يكفر بها العبد وإن كانت ذنب كبير. ولذلك أكثر يعني الناس في الحقيقة يخلطون بين الموالاة المحرمة والموالاة الإيش؟ المكفرة. الموالاة المحرمة اللي يقعد مع جبهة الإنقاذ يبقى كافر، مش كده ولا إيه؟ اللي يقعد مع جبهة الإنقاذ يبقى كافر، اللي يقعد يوم 30/6 والأسيس قاعد جنبه يبقى كافر. هذا ناتج عن الجهل والعياذ بالله، هذا ناتج عن الجهل. وإلا فهذه المسألة على سبيل المثال كنا يعني شبعنا فيها كلام، لا هي من الكفر، لا هي من الموالاة المكفرة، ولا هي من الموالاة الإيش؟ المحرمة، لا هي من هذا ولا ذاك، بل هي من الدين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع من أبرم؟ أبرم الحديبية دي مع من؟ مع مسلمين؟ ولا كانت مع كفار؟ مين اللي كان قاعد بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسلم ولا كان كافر؟ مين اللي كان بياخد ويدي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يشترط والنبي صلى الله عليه وسلم يشترط ويعملوا حوار ومفاوضة عشان يوصلوا الحاجة؟ كفار. من الذين كان يستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الوفود في المسجد؟ في المسجد، المسجد النبوي كان يستقبل فيه الوفود من الكفار، يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. لو الجماعة إياهم بقى كانوا صوروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقعد مع الكفار في المسجد وطلعوه في الايه في الفيسبوك، وراحوا جايين خبطين تحتها بقى شتايم. ما هو ده حالنا احنا يا اخوانا، حالنا احنا. اخوة مش دارسة، الاخوة مش فاهمة. طب النساء في البيوت مساكين مش عارفين، النساء في البيوت يجيب لهم واحد في الفيسبوك يقول لها بصوا قاعد مع القسيس، خلاص يبقى كده قاعد مع القسيس يبقى كافر، او الاقل خالد يقول لك لا احنا ما نكفرناهوش، امال عملتوا ايه؟ بس بنقول ده منافق. مش اتقال على منصة رابعة العدوية من كثير ممن يدعون في الحقيقة العلم؟ اتقال ان فلان وعلان بالاسماء كده منافقين. ليه؟ علشان قعدوا مع جبهة الانقاذ، وعشان قعدوا مع قسيس، وعشان قعدوا مع كذا ونحو ذلك. الغرض المقصود ان هذه المسائل لما بيحصل فيها خلط، او بيحصل فيها اسف جهل، يحصل فيها خلط، ولذلك يقع الناس فيما يقعون فيه. كثير من الاخوة انا رأيت ذات مرة في الطريق اخا كان يحضر معنا هنا الدروس، وهو أخ من الإخوة الطيبين الذين كان يعني يظهر منهم عظيم الاحترام ويعني والود والتوقير وكذا، لقياني في الطريق فكأنه يعني رأى شيطانا، فحاولت أن أكلمه وأقترب منه وأكلمه، لا يريد أن يكلمني. ما هي العلة؟ أنتم جلستم مع القسيس يوم 30/6. هو خلاص هو فاهم كده وخلاص. طب تعال افهم، لا مش عايز اسمع. طب تعالى اسمع، لا مش عايز اسمع. هو خلاص لا يسمع الا نفسه، هو لا يسمع الا نفسه. انا اقعد مع القس واقعد مع اكفر واحد في الارض اذا كنت هاتي بذلك مصالح للايه؟ للمسلمين. اذا كنت هدرع عن المسلمين شر، اذا كنت هجلب للمسلمين خير، اجلس مع اكفر واحد في الارض، اجلس معه. والا ألم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع صناديد الكفر في الأرض مرات ومرات؟ ها؟ ده غطفان وقريش وكل دول مش كان بيجوا يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهم ويكلموه؟ ألم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود وهم أعداؤه وهو يعلم أنهم يعادونه؟ ألم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت اليهودي يعوده؟ ألم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية الكافر؟ أنا مش يعني أنا متصور لو كان مثلا حد من إخواننا في الدعوة السلفية كان خد هدية مثلا من شنودة ولا اسمه إيه تودرس مثلا تودرس كده في السورة راح مطلع حاجة وراح مدها الهدية، وكان اللي مثلا حد قبلها من الإخوة، كان الفيسبوك ده زمانه ساعتها خلص المسألة على الكفر على طول البواح. طب النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودية وأكل عند اليهودي بدليل ما أكل في خيبر الشلئش المسمومة ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود في المسجد وفود الكفار والمشركين، ونزل عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بأمر الكفار على رجل من المسلمين وهي سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إنه قاعد مشغول بالكفار وسايب الرجل المسلم اللي عمال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سايبه ومشغول بالكفار. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يأمل فيه إسلامهم، يود أن يسلموا، يريد خيرا للإسلام والمسلمين، الله المستعان. قال وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ولم يقتل حاطبا لما جس عليه، وذكر شهوده بدرا، فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما. قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، منتفية في غيره اللي هي ماذا؟ شهود بدر. ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى. ولذلك هذا القول هو القول الراجح فعلا، والشيخ ابن باز يعلق عليه ويقول وهذا هو القول الصحيح، وهو قتل الجاسوس. قتل الجاسوس لماذا؟ لأن أي جاسوس الآن ما شهدش بدرا حتى ولو كان مسلما، فلم يشهد بدرا فيقتل بالجاسوسية. نعم. طيب يقتل إزاي بقى؟ يقتل كيف يقتل؟ يقتل حرقا مثلا، يقتل مش عارف ان يحطوا قنبلة تحتيه ويفرعوها فيه ونحو ذلك، وان يجيبوها في وسائل الاعلام وهم بيحرقوه او هم بيفرعوا القنبلة فيه، او يقطعوا راسه ويعودوا يلعبوا بها كورة. هذا اجرام في الحقيقة، هذا اجرام، لكن هو حد القتل، حده القتل. والقتل في الاسلام يعني اشهره السيف، اشهره السيف. هناك القتل معروف في الزنا الرجم، هناك القتل في اللواط، في اللواط مختلف فيه بين العلماء، ولعل احنا ان شاء الله الخطبة بعد القادمة هتكون متعلقة بذلك في قصة لوط عليه السلام. فالغرض المقصود ان قتل الجاسوس هذا هو القول الارجح في هذه المسألة. قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم. كان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاصر مثلا الكفار في معركة، أثناء الحصار ده مثلا لو طلع حد منهم، حد منهم وأسلم يقبل إسلام، ولو كان عبدا، ولو كان عبدا، وإسلام هذا العبد يكون كذلك إيه؟ عتقا له خلاص، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكون بعد ذلك إيش؟ عبد عند الكافر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل أبو بكر الثقفي. احنا أبو بكر ده رضي الله عنه مشهور بحديث مهم مشهور قوي، وهو حديث الإيش؟ حديث الركوع. نعم. فهذا كان عبدا، فخرج من يعني عبدا لثقيف، خرج من الحصون وأعلن إسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم والتحق بالمسلمين، فعتق بذلك وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه. وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، من أسلم على شيء في يده فهو له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب ناس، حد منهم قال أنا دخلت في الإسلام قبل ما الحرب يعني إيه يعني تصل إليه، أعلن إسلامه خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقر على ما تحت يديه من أملاك وأموال ونحو ذلك، بخلاف الذي يسلم بعد ماذا؟ بعد ما الحرب يعني خلاص تأخذ ثورتها. يبقى في هذه الحال أصبح هو يقبل إسلامه وتوبته، لكن المال يكون غنيمة للمسلم. ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم، ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلام. يعني ماذا؟ المسلمون هم في مكة، وهم في مكة قهرهم الكفار والمشركون قهرا عظيما، وأخذوا أموالهم وأخذوا ديارهم وهجروهم. وإلا على سبيل المثال، مثلا لما هاجر صهيب الرومي رضي الله عنه، لما جاء يهاجر يعني خرج في تتبعه بعض المشركين وحصروه وحاولوا منعه فلما كان ذلك أراد هو أن يتخلص من الأمر دون مغامرة، فقال لو أعطيتكم مالي تتركونني وشأني؟ قالوا نعم نفعل. قال اذهبوا فمالي في مكان كذا عند كذا وكذا، وأعطوهم أمارات موثقة يعني، وتركوه وأخذوا ماله. وغير ذلك من دور المسلمين التي خرجوا من ديارهم وتركوها وأخذها الكفار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المسلمون وفتحوا مكة لم يرد للمسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم. طب تقول أنت لماذا لم يرد عليهم ذلك؟ ها؟ جزاك الله خيرا. لأنهم تركوها لله كما تركوا مكة كلها، لأنهم تركوها لله، وقد أعد الله لهم في الآخرة أعظم منها، أعظم ناس هيكون لهم في الآخرة دور ومساكن هم المهاجرون، أعظم الناس قدرا في الجنة المهاجرون. وقال الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فجعل الله لهم الفضل والزيادة عنده يوم القيامة، ولذلك لا ترد عليهم أموالهم لأجل أن يكون لهم أعظم منها في الآخرة، بل لا ترد عليهم مكة بالكلية. لا يجوز للمهاجر أن يمكث في مكة بعد نسكه 3 أيام، ده حكم متعلق بالمهاجرين. لا يجوز للمهاجر، المهاجرين من أهل مكة الذين هاجروا في سبيل الله، لا يجوز للواحد منهم إذا نزل مكة حاج معتمر غيره، لا يجوز له بعد أن ينتهي من الحج أو من العمرة أن يمكث في مكة فوق 3. شوف أنت بقى، أنت أي مسلم في الدنيا يروح يقعد في مكة زي ما هو عايز، هو ما يقعدش في مكة بعد ما ينتهي من النسك أكثر من إيه؟ من 3 أيام. لماذا؟ لأنه تركها لله، أحب بلاد الأرض للمسلمين ولله ولرسوله. فالمهاجر تركها لله مع كل مكانته هذه لأجل أن يعوضه الله ما هو أعظم. ولذلك لما مات أحد الصحابة في مكة رثاه النبي صلى الله عليه وسلم بأسى، وهو سعد بن خولة رضي الله عنه، مرض في مكة وهم راجعين، فلما مرض في مكة ما قدروش شيء ياخدوه معاهم في الطريق، فبقي في مكة حتى مات رضي الله عنه. فرثاه النبي صلى الله عليه وسلم بأسى، قال ولكن البائس سعد بن خولة. كان حزين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات في مكة. لماذا؟ لأنه كان يتمنى أن يموت خارج مكة. لماذا؟ لأن مكة خلاص صارت حرام على المهاجرين أن يرجعوا إليها مرة أخرى، لأنهم هجروها وهي أغلى بقاع الأرض، هجروها لله سبحانه وتعالى. قال فصل. قال وثبت أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير ونصف خيبر بين الغانمين وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس ولم يقسم مكة. فقال الطائفة لأنها دار النسك فهي وقف من الله على عباده. هذا الفصل في الأصل عند ابن القيم بوب له قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة يعني الأرض التي غنمها المسلمون قال وثبت أنه قسم يعني كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأرض التي يأخذها من الكفار كان يفعل ماذا؟ نعم. قال وثبت أنه قسم أو قسم أرض بني قريظة وبني النضير ونصف خيبر بين الغانمين. لما خد النبي صلى الله عليه وسلم أرض بني قريظة اليهود المجرمين اللي هم خططوا لضرب المسلمين من الخلف مع الأحزاب من الجهة الأخرى فأجلاهم النبي فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أرضهم وديارهم. وبني النضير أيضا الذين حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة أخرجهم من المدينة وأخذ المسلمون أرضهم وديارهم فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ونصف خيبر بين الغانمين. نصف خيبر قسمها على الغانمين اللي هم المقاتلين قسم نصف أرض خيبر بينهم يعني كل واحد من المقاتلين أخذ جزء جزء جزء نعم. وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس وجعل نصف خيبر للإنفاق على هذه الأمور الوفود والأمور ونوائب الناس. أي أمر من أمور المسلمين يحتاج مال. ما هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس إذا أي شيء أي نائبة وقعت في المسلمين كانوا يأتون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حرب المسلمين عايزين يعملوها من الذي كان يدبر لهذه الحرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج مال لهذا تدبير هذه الحرب يبقى عنده خزينة فيها ليه ممكن تسمى بالتعبير العصري خزينة الدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل نص خيبر قسمة ونص خيبر خزينة ينفق منها على الوفود يجي له وفود. الوفود دول لما يجوا في مراسم وفي غيره وغيره كل ده بيحتاجوه نفقة. النوائب أي مشاكل أي مصائب تحصل في المسلمين أي إنسان حصلت له كارثة أو غيره نعم. ولم يقسم مكة. هنا ابن القيم بينوه على أنه قسم الأراضي الأخرى دي ولم يقسم مكة. طب ليه ما قسمش مكة زي ما قسم قريظة والنضير وخيبر ونحو ذلك ليه لم يقسم مكة؟ قال فقال الطائفة لأنها دار النسك فهي وقف من الله على عباده. طائفة من العلماء ولعله ده أقرب والله أعلم أنهم قالوا لأنها دار النسك. مكة دي دار النسك مكان النسك أعظم نسك من أركان الإسلام هو الحج يأتي إليه المسلمون. فمكة هذه هي دار هذا النسك. فلو أن مكة قسمت بين الناس لبيعت. ما هو ده هيملكها وده هيملك وده هيملك هيبيعوا مكة. فممكن واحد يجي نصيبه في منى واحد يجي نصيبه في عرفة واحد آسف مثلا في منى والتاني نصيبه مش عارف مثلا عند الجمرات والتالت مش فقسمته هذه تضر بالمناسك تضر ولذلك لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها. في قول ثاني قالوا إن هو لم يقسمها لم يقسم مكة لأنه لم يفتحها بحرب وعليه ما تفتحتش بحرب خلاص يبقى الغانمين ما لهمش في الأرض. وهذا غير صحيح في الحقيقة والأصح أن مكة فتحت عنوة بحرب. أي نعم الحرب ما كانتش شرسة وشديدة لأن المقاومة كانت ضعيفة لكنها فتحت بحرب ابتداء بدليل خروج النبي صلى الله عليه وسلم بجيوش وأعطى أوامر لكتائب من هذه الجيوش لأحوال معينة اقتلوا فيها من يفعل هذه الأحوال حرب. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا الذي أمر بقتل بعض الأشخاص في دخوله من المشركين وأهدر دماءهم كعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي الصرح ونحو ذلك هؤلاء كان أهدر دمهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله مكة. فالغرض أن مكة فتحت عنوة بحرب، ولذلك الأقرب القول الأول اللي هو لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها دار نسك، لأنها دار النسك. يقول: وقال الطائفة: الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها. وده قول أيضا وجيه جدا، وقد عمل به عمر رضي الله عنه، إن الإمام مخير في قسمة الأرض أو وقفها، إنه ممكن دخل يعني فتح بلاد مثلا، هذه البلاد التي فتحها ممكن يقسم الأرض بتاعتها بين المقاتلين أو المسلمين أو نحو ذلك، وممكن ما يقسمهاش ويخليها وقف، يخليها وقف، بس مش وقف بالمعنى الاصطلاحي في الفقه، مش بالمعنى الاصطلاحي في الفقه. الوقف اللي في بالمعنى الاصطلاحي في الفقه اللي هو لا يكون له مالك، لا يكون له مالك، انه مناط الحكم فيه عدم التمليك لجهة، لشخص بعينه، لشخص بعينه. يعني مثلا المروحة بتاعت المسجد دي بتاعت مين؟ وقف. دي هي دي الوقف بقى اللي احنا اللي بنقول على الاصطلاحي ده، ان المروحة دي مش بتاعت شخص معين، المروحة دي يملكها عموم المسلمين، عموم المسلمين اللي يكونها دي وقف للمصالح المسلمين على انها تفعل هنا في المسجد شيء معين، لكن مش هو ده الوقف المقصود هنا. يعني قال: وبين وقفها، مش هو ده بقى الوقف اللي زي ده. وقفها يعني ماذا؟ انها ممكن تباع، دي ممكن، دي ما ينفعش تباع الا في احوال كده في الاخر. يعني الوقف اللي زي كده ما ينفعش يباع الاصل فيه، لكن الوقف اللي هو المقصود هنا مش هو ده، انما ده وقف يجوز بيعه ونحو ذلك بضوابط معينة. يقول: لفعله صلى الله عليه وسلم قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول. والعلماء تكلموا: طيب هل الأراضي نفسها تدخل في الغنائم؟ تدخل في الغنائم؟ يعني لو الإمام أو قائد الجيش المسلم دخل وغزى مثلا قوم وأخذ المسلمون هذه البلاد وفتحوها، طب القسمة بتاعت الأراضي دي من باب الغنيمة ولا من باب آخر؟ اختلف العلماء، والراجح أنها ليست من باب الإيش؟ الغنيمة. الراجح أنها ليست من باب الغنيمة، الأرض، الأرض ذاتها مش مش مش غنيمة، إنما الغنائم اللي هي ماذا؟ الأموال، الحيوانات، الدواب، السلاح، كذا، دي هي دي الغنائم. طيب ايه الدليل على ذلك؟ قال: لان الله لم يحلها لغير هذه الامة. مش احنا عارفين ان الغنائم لم تحل لامة الا امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الغنائم لامم السابقة ممنوعة. قال: واحل لهم ديار الكفار وارضهم. ربنا حرم الغنائم على الامم السابقة، وفي ذات الوقت احل لهم اراضي الكفار، يبقى الاراضي دي مش من الايه؟ مش من الغناء. شوف الاستنباط ده. قال: لقول الله تعالى، كقول الله تعالى: في ديار فرعون وقومه وأرضهم كذلك وأورثنا بني إسرائيل. فهم الغنائم عندهم حرام، ممنوعة، فلما أورثهم الأرض دل على أن الأرض هذه ليست من إيش؟ من الغناء. وفي آية أخرى تشهد أيضا بقوة، وهي قول الله سبحانه وتعالى في شأن موسى مع قومه: قال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إني لكم أنتم. وهم ما كانوش ياخذوا الغنائم، فاستدل العلماء على أن هذا فيه دليل على أن الأرض ليست من الإيه؟ من الغنائم، إنما الغنائم في الحيوان والماء الأموال والسلاح ونحو ذلك. قال: قسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم وترك، وعمر لم يقسم بل ضرب عليها خرجا مستمرا للمقاتلة. عمر رضي الله عنه لما جاء زمنه لم يقسم الأرض، ما أعطاش المقاتلين، كان يفتح أي بلاد يفتحها يعطيهم الغنائم لكن لا يعطيهم الإيش؟ الأراضي، إنما كان يجعلها خراجية، خراجية. وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن هو عمر جعل كل خراج، كلها أراضي خراجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقسم وأحيانا يوقف، عمر أوقفها كلها أراضي خراجية. الأراضي الخراجية يعني التي يقوم عليها أحيانا أهلها من الكفار ويخرجون منها للمسلمين، زي خيبر. نصف خيبر كانت أراضي خراجية، اليهود هم كانوا بيزرعوا ويدوا المسلمين نصف الثمار وياخدوا هم نصف الثمار، والأرض أرض من؟ أرض المسلمين، لكن كان اليهود عليها كعاملين فقط. وده مما يستدل به في باب المزارعة، باب المزارعة. ولذلك عمر ما كان يقسم الأرض، إنما كان يجعلها إيش؟ خراجية. وعليه يجوز للأمير، أمير المسلمين، أن يتخذ من هذه الأشياء وهذه الثروات خراجا للمسلمين. يعني الأمير مثلا فتح بلاد فيها معادن، مثلا المعادن هذه الخارج منها يخرج لإيه؟ لمصالح أيضا المسلمين. أراضي، الأراضي هذه الخارج منها يكون بأرض خراجية، بحيث أن يعطي العاملين منها شيء ويعطي المسلمين الباقي. قال: فهذا معنى وقفها، ليس الوقف الذي يمنع من نقل الملك، بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة. وقد أجمعوا على أنها تورث، اللي هي الأراضي الإيش؟ الخراجية، تورث، مش الـ الوقف اللي هو بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا قلنا الأول. المروحة دي ما تتورث، حدش يورثها، لكن الأراضي الخراجية تورث. كيف ذلك؟ قال: ونص أحمد على جواز جعلها صداقا، والوقف إنما امتنع بيعه لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليها أو عليهم. هو ضرب هنا مثال على وقف الناس بيأكلوا منه، زراعة مثلا، أرض أوقفها صاحبها على إطعام اليتامى مثلا، لا يجوز بيع هذه الأرض. لماذا؟ لأنه بيعها يعطل الوقف. وهكذا والمقاتلة حقهم في خراج الأرض فلا يبطل بالبيع، بخلاف المقاتلة والأرض في القتال. المقاتلة حقهم مش في عين الأرض، مش عين الأرض، في خراج الإيش؟ الأرض. خلاص، طالما الخراج مستمر فلا يضر ذلك شيء، بحيث ممكن حاكم المسلمين يبيع الأرض لناس تانية، الأرض اللي هو غنموها دي يبيعها لناس تانية بنفس الشرط، وهو أن تكون أرض إيه؟ خراجية. يبيعها له ويقول له أنت هتاخد نص اللي فيها الزراعة وترد للمسلمين نصها ونحو ذلك. قال: ونظير بيع رقبة، ونظيره بيع رقبة المكاتب، يعني شبهها، يشبه ذلك، بيع رقبة المكاتب. قال: وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع. يقول: ونظيره بيع رقبة المكاتب. المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده، كاتب سيده على ثمنه. هو مثلا عبد عند سيده عايز يتحرر، وسيده مش بيديله عتق حرية كده مجانا، فيقوم هو يعرض على سيده يقول له: طيب تعتقني بكام بحيث ان انا اقسط لك هذا الايش؟ الثمن. يقول له مثلا: هعتقك بألف كذا مثلا، ألف مثلا. يقوم سيده يديله فرصة، المكاتب بقى بيبقى فيه سماح، فيه ان يسمح له بعض الوقت انه يعمل، يروح يعمل شوية كده بره عمل سيده، يتكسب بحيث يسدد لسيده ايه؟ دينه. او انه هو يطلب من الناس ويسأل الناس، يقول لهم: اعينوني على كتابتي، اعينوني على كتابتي. يقوم يفضل يسأل الناس، يسأل لغاية ما يجمع الايش؟ القسط بتاعه، ويدفع لسيده لغاية ما يخلص الاقساط. طب لو سيده باعه اثناء الاقساط، ما هو لسه عبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. لو لسه عليه درهم واحد فقط بس هو اسمه عبد. فلو سيده باعه قبل ما يسدد الاقساط، هينتقل للاخر ايش؟ مكاتب، هينتقل لاخر بنفس الصفة. فهو بيضرب مثال، يعني الأرض الخراجية لو بيعت حتى الإمام باعها مفيش ضرر على المقاتلين. لماذا؟ لأن الخراج مستمر. كذلك كالعبد مفيش ضرر على إن هو وصفه يتغير. نعم. قال: ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة. هذه فائدة متعلقة بالأراضي المغنومة. ممكن الأراضي المغنومة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يترك أهلها عليها، زي خيبر. ترك أهلها يعملون عليها وخرجها للمسلمين. فالفائدة دي بيذكرها هي فائدة عدم جواز بقاء المسلم بين المشركين، انه ممكن بعض الناس يقول خلاص مش دي بقت ارض مسلمين وارضنا بتاعتنا، يوم يعيش في هذا المكان الذي كل من يعيش فيه ماذا؟ كفار. خيبر النص اللي هو كان فيه يعني معاملة مزارعة، كانوا كل اللي ساكنين فيه يهود زي ما هم برضو، كانوا يزرعوا ويقلعوا ويودوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين نص الخراج، ده اللي كان مأخوذ عليهم. يوم واحد ممكن يقول خلاص ما هذه أرض إسلامية وعيش فيها، لا. لماذا؟ لأنه يعيش بين الكفار. ولذلك العبرة بعلو الإيش؟ الإسلام أو الكفر والعياذ بالله. الأرض التي يعلو فيها الكفر فهذه أرض حرب، أرض كفار، والأرض الذي يعلو فيها الإسلام فهذه أرض إسلام، حتى ولو كانت التسميات الاصطلاحية بين الناس خلاف ذلك. يعني على سبيل المثال، مثلا لو على الكفر أرضا فيها مسلمون من حيث القانون مثلا، لكن فيها مسلمون يعيشون فيها هم، ولكن القانون اللي بيعلو كافر، لا تكون الأرض أرض كفر ولا أرض حربية. لماذا؟ لأن العلو فيها لا يزال للمسلمين وليس للقانون. المسلمين عايشين هم كلهم كمسلمين، لكن مش القانون هو اللي بيعلو عليهم. لكن العكس، لو كل اللي عايشين فيها كفار وحط لهم الشريعة الإسلامية فوق رأسهم وكلهم كفار ومفيش حد فيهم مسلم، لا يجوز للمسلم أن يبقى في هذه الأرض. لماذا؟ لأنه يعيش بين كفار، ولذلك يفتن في دينه، حتى ولو جابوا لهم قانون إسلامي وقالوا لهم طبقوه وهم بيرفضوا هذا القانون ورافضين ومش عايزين يقيموه وكلهم كفار. فالعبرة بوجود الإسلام بين الناس أو والعياذ بالله الكفر. قال ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. انظر إلى هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تراءى نارهما، يعني ماذا؟ بيقولوا له يعني ان احنا ما نمكث يعني كيف بين المشركين، ما نعيش بينهم ازاي، يعني ايه الصورة؟ قال لا تراءى نارهما، يعني ممكن يبقى بين المسلمين وبين المشركين مش ساكن معاهم في نفس البيت او في نفس العمارة او في نفس المكان، لكن بيشوفوا بعض الكفار والمشركين، بيشوفوا بعض، آسف استغفر الله، الكفار والمسلمون يرون بعضهم البعض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب تقول أنت، طيب احنا الأهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين، لا مش هو ده المقصود، لأن أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين الأرض دي أرض إيه؟ إسلام. إنما المقصود أرض الكفر. لا يجوز للمسلم أن يعيش بين الكفار حتى ولو كان على مسافة تتراءى النيران. تتراءى النيران يعني إيه؟ واحد مولع بيطبخ والتاني مولع بيطبخ، زي النظام القديم في الصحراء، يوم الدخان طالع من هنا والدخان طالع من هنا، الدخان على بعد ممكن 100 متر ولا 200 متر، يبقى مش شايفين بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما، لأن القرب من الكفار يوشك أن يكون، أن يجعل القرب الإيش؟ القلبي. ولذلك كما يقول العلماء، الموافقة الظاهرة سبيل إلى الموافقة الإيش؟ الباطنة. الموافقة الظاهرة سبيل للموافقة الباطنة. علشان كده يا أخوانا ما تتعجبوش إن إحنا في الزمان ده عمالين نسمع عن كل يوم عيال عمالة تقول أنا ملحد أنا ملحد مش عارف إيه ونحو ذا. ليه؟ لأنهم بداية موافقوا الكفار إيش؟ ظاهرا. وافقوا الكفار ظاهرا، بقت طريقة كلامهم زي الكفار، لبسهم زي الكفار، تسريحة شعرهم زي الكفار، طريقة كلامهم زي الكفار، فسهل عليهم أن يوافقوا الكفار كذلك في الإيش؟ في الباطن، والعياذ بالله. ولذلك كما يضرب العلماء المثال، المثال يقول العلماء، من لبس لبس الجند تراه يتخلق بأخلاقهم، ومن لبس لبس قوم تراه يتخلق بأخلاقهم. يعني مثال، واحد مش مقاتل، مش عسكري، مش عسكري، هات له كده بدلة عسكري مقاتل وقول له البس البدلة دي جربها كده، اما بيلبس البدلة اول شعور بيجي له بيه ان هو بقى رجل قوي وشجاع، بيتخلق باخلاق الايش الظاهر اللي هو عليه. وكذلك الانسان لما يعيش بين الكفار بيتخلق باخلاقه. ولذلك اخواننا مثلا على سبيل المثال، كنت سمعت الشيخ ابو اسحاق زمان كان بيذكر صورة كده فعلا تدل على هذا، بيقول يعني لما انا رحت زمان اوروبا اول مرة كنت اروح، اول ما نزلت ومشيت في الشوارع صدمت وكدت لا استطيع امشي في الشوارع بسبب النساء العرايا اللي ماشيين في الشوارع. فنظرت الى اخواني الذين يمشون معي من العايشين في البلد هناك مسلمين، فوجدتهم يبتسمون. يعني الشيخ يعني خد الايه الموقف اللي احنا خدناه اول مرة ما جينا هنا، الصدمة اللي احنا صدمناها الشيخ خدها هو دلوقتي. فالشيخ بيقول حزنت، لماذا؟ لان هؤلاء الفوا هذا الايش الامر، الفوه خلاص، الفوه هذا الامر. ليه؟ ولذلك انت يعني في بلاد المسلمين الى وقت قريب جدا كنا مش ممكن ابدا نألف، والحمد لله الى يومنا هذا باذن الله في بلادنا لا نألف مثلا واحد بيقبل واحدة في الشارع مثلا. يعني احنا في بلادنا مش ممكن لو واحد واقف بيقبل واحدة في الشارع الناس هنا في بلادنا تستحمل المشهد ده، لانه الحمد لله المعاني الاسلامية موجودة. انت في اوروبا بقى مش يقبلها، ده في اوروبا والعياذ بالله يعني ممكن يفترشها في الشارع والناس يعدوا رايحين جايين كلهم مفيش اي حاجة. لماذا؟ لان هذه المشاهد صارت ايش عندهم معتادة مألوفة. فالمسلم لا اذا عاش بين الكفار والعياذ بالله فالمظاهر المشابهة الظاهرة يوشك ان تأتي بالمشابهة الايه الباطنة والعياذ بالله. ولذلك اللي بيروح شهرين وخمسة وسنة ويعود له هناك ياخد له بعثة ولا ياخد له دورة، يجي من هناك مغير، محمد عبده، طه حسين، مش عارف ايه، كل دول لما جم من هناك جم مغيرين، كل مش عارف الطهطاوي مش عارف ايه، دول بدايات ظهور العلمانية في بلاد المسلمين بسبب ماذا؟ انهم عاشوا بين الكفار. يعني حتى يأتي الواحد منهم ويقول ان الرقص اللي هو بين الرجل والمرأة ويدع الرجل المرأة في حضنه ويرقص على الموسيقى الغربية دي، يقول هذا فتوة، ده كان كلام الطهطاوي لما راح اوروبا ورجع يقول هذا من الفتوة. فتوة تطلع ايه دي؟ فتوة دي بقى يطبخوها فين ولا يحطوها فين؟ فتوة دي انظر، الله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، نسأل الله العفو والعافية. من جامع المشرك، جامع المشرك يعني عامل ايه؟ ساكن معاه في مكان واحد. ولذلك طيب هل يكره للمسلم ان يعيش بالقرب من اهل الذمة مثلا؟ الاهل الذمة بيعيشوا مع المسلمين وده مقر في الاسلام، هل يكره له ذلك؟ اذا كان يتأثر من هذا فيكره له ذلك، وقد يحرم اذا كان يتأثر من ذلك. وهذا يحدث، يعني انا رأيت بعيني وكنت اسكن لمدة 6 أو 7 أشهر يعني في اول يعني حياتي في شارع فيه كثير من النصارى او اكثر نصارى المنطقة، كنت ارى مشاهد مأساوية، ما استطعت ان ابقى في هذا المكان. المسلمون يعني يعيشون معهم كأنهم يعني إخوة متحابين ويأكلون ويشربون وينامون، وشيء سيء جدا يعني. وهذا في الحقيقة يجلب بعد ذلك الموافقة الباطنة والعياذ بالله. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة لأن هناك من التبس عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لأن صفوان بن أمية أو آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي أن أهاجر إليك بعد ما مكة فتحت؟ فقال لا هجرة بعد الفتح. والمقصود هنا لا هجرة عن إيه؟ عن مكة. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة عن مكة، لأن مكة صارت إيه؟ أرض إسلام وعليها الإسلام وسيظل بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن لا هجرة بعد الفتح من مكة، لكن لا يمنع الهجرة من إيش؟ من أي مكان في الأرض إذا علاه الكفر يهاجر منه المسلم. والهجرة أنواع يا أخوانا، الهجرة أنواع، منها واجبة ومنها مستحبة ومنها مباحة، ومنها مباحة. الهجرة الواجبة على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه في أرض الكفر، هذا تجب عليه الهجرة، ولو مات في أرض الكفر مع قدرته على الهجرة لمات على الكفر والعياذ بالله. وفيه قول الله عز وجل في شأن يعني الذين بقوا في أرض الكفر مع قدرتهم على الهجرة ووجوبها عليهم وهم يفتنون في دينهم ولا يقدرون على إظهار شعائر دينهم، أنزل الله فيهم هذا، قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم النار وبئس المصير. فهذا مصيرهم، لماذا؟ لأنهم كفروا بالله عز وجل بأنهم ما استطاعوا إقامة الدين وأصروا على البقاء بين الكافرين إيثارا للمال أو للولد أو نحو ذلك. هجرة يعني مستحبة، وهي إذا كان يقدر على إظهار دينه، إظهار دينه، لكن المسلمون في حاجة إليه، لكن المسلمين في حاجة إليه، فيستحب له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين لتكثير سوادهم ونحو ذلك. هجرة مباحة إن كان يقدر على إظهار دينه، وإن كان يقدر على يعني إظهار شعائره ولا شيء في ذلك، فهذا يباح له الأمر هنا أو هنا، فلا شيء عليه. بل بعض العلماء يقولون قد يستحب للرجل البقاء في أرض الكفر في أحوال، كعلى سبيل المثال إذا كان قادرا طبعا على إظهار دينه وشعائره وكذا، ويدعو إلى دينه، بيدعو داعي، بيدعو إلى الله هناك، فهذا لا مانع من وجوده لأنه يدعو إلى الله عز وجل. وقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، ويحشرهم الله مع القردة والخنازير. لكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، وإن كان في التخريج الكتاب اللي معاكم كتبوا أنه صحيح، هذا التخريج غير صحيح. وبيقول رواه أبو داود رقم 2482 ده صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وده غير صحيح. وإن والصحيح وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير برقم 3259، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم 3259. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.